السلام عليكم أيها الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياكم الله تعالى جميعا أيها الأحبة في هذا البث المباشر وفي اليوم الثامن أيام شهر رمضان المبارك. مرحبا أهلا وسهلا بكم. ننتظر اجتماع الأخوة حتى نبدأ البث. حياكم الله، حياكم الله. حياكم الله يا أحبة. الله يسعدكم، يبارك فيكم. بسم الله. ربي يوفقكم جميعا ويجمعكم على الخير وينفعنا بهذا العلم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله بخير. شلوني عنكم؟ يلا يا جماعة بسرعة فلنجتمع حتى نبدأ. أنا الحمد وصح فطورك، هذه مصطلح هذا موجود عند المغرب، المغرب الإسلامي يقول صح فطورك. محمد بن عيسى حياك الله منور، أنا جاهز. يلا يا جماعة نريد البقية حتى نبدأ. المغرب الإسلامي كله سواء كان يعني من المغرب أو موريتانيا أو الجزائر أو تونس، كله إن شاء الله ضمن المغرب الإسلامي. حياكم الله، تحيات وادي سوف ما شاء الله، هذا شرق الجزائر. متأخر دقيقة؟ لا والله تأخرت أكثر من دقيقة. يوم الاثنين عندنا مجلسنا الأسبوعي، المجلس العائلي، ويأتينا بعض الأحبة من يعني أهل المنطقة ونجلس معهم. هكا اجتمع والحمد لله. هو ما نشوف تجاوزون 100 يجلسون على طول، المفروض نبدأ احنا. كل الأخوة من كل من فلسطين، من اندونيسيا، من بلجيكا، من الجزائر، من سوريا، من كردستان، حياكم الله تعالى جميعا. إذا نبدأ حتى نلحق الوقت. اليوم شوية ودنا اليوم شوية نخفف الشرح حتى نأخذ أكبر قدر من الأحاديث. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وأبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكل الأخوة من كل بقاع الدنيا. زين، نبدأ. احنا أمس وقفنا عند كتاب الرهن، كتاب العتق. طيب، عن أسماء بنت أبي بكر، وهي الملقب بذات النطاقين، تعرفون ذلك. طيب، لا تنسون يا جماعة القلم الفسفوري والقلم الحبر العادي. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف، أي خسوف قمر أو كسوف الشمس، بالعتاقة. بالعتاقة، ظلوا العتاقة أي إزالة الرق عن الآدمي أو العبد، يسمون العتاقة أو العتق. والمقصود فعل الخير رجاء يعني انجلاء الشمس. يعني لما يصير كسوف أو خسوف يمرون بالصدقة وبالصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك. ايضا كانوا يؤمرون بالعتق، والان العتق يعني غير موجود، لكن المقصود انه عند حصول الكسوف او الخسوف ايتان من ايات الله: لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. وفي روايه اصلا امرهم بالصدقه وامرهم ايضا بالاستغفار وغير ذلك. حزن. باب الخطا والنسيان في العتاقه والطلاق ونحوه. البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى. وقال: ولا نية للناس والمخطئ. يعني يقصد أن إذا واحد غفلة أو نسيانا أو خطأ اعتق أو طلق فلا يقع. لماذا؟ قال ياب هذا الحديث: لكل امرئ ما نوى، متعلق هذا الموضوع بالنية، وينوي أن يعتق. لأن يعني قضية النكاح والطلاق والعتاق هذه ما فيها مزح: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. يعني واحد لو قال لعبده أنت حر لوجه الله خلاص يقع، ليقول قد أنا أمزح ما في شيء تمزح. أو قال واحد لزوجته أنت ضالق تطلق، ما يقول أنك كنت أمزح. أو قال واحد لشخص زوجتك ابنتي، طيب فلو قال ذلك نكحت من ذاك الشخص، لو قال قبلته وقع الزواج. فهذه الأمور ما فيها مزح، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذه الأمور فيها جدية لأنها متعلقة بحياة الناس، طلاق أو نكاح أو عتاق. فني قال لك لكل امرئ ما نوى، ذاك ما ينوي هذا أمر آخر. ثم قال ولا نية للناس والمخطئ. هذا الكلام ولا نية للناس والمخطئ هذا ليس بحديث، بل هذا استنباط للبخاري. طيب احنا قلنا البخاري ليس كله حديثا متصل السند، وهذا ما يقع فيه الخطأ عند من ينتقد البخاري، يظن ان كل الحديث كل ما في الدفتين ما بين الدفتين هذا يعني حديث وفق الشرط البخاري وما يعتقد صحته. لا، الحديث هي يعني المتصلة السند هو ما قصد به الجامع الصحيح، لكن في الكتاب في تبويب باب كذا باب كذا، وأحيانا استنباطات مثل هذا استنباط، شفتوه أنتم بعيونكم، هذا استنباط للبخاري وكلام للبخاري مر علينا سابقا، بعد كلام للبخاري موجود في الصف الصحيح، وهذا قد يكون استنباط له يعني جانب فقهي وقد يعارضه يعني آخر فقيه آخر. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، ترى المقصود مو أنت أتيت للخادم، لا الفاعل هو خادمه، بس أخر الخادم هو الفاعل وقدم اللي هو المفعول به الذي قدم إليه الطعام، لأن الأصل أن الخادم يخدم مخدومه. إذا أتى خادمه، إذا أتى أحدكم خادمه، والمقصود يعني معنى إذا أتى خادمه، الخادم أتى للإنسان بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. هذا يعطيك أيضا في موضوع التواضع والأخلاق في التعامل مع الخدم. يعني إذا أنت كنت سيد وكنت صاحب الدار وكنت أنت كما يقال الكفيل يعني، وياك الخادم وياك طعامك زين وقدم لك الطعام، فإن لم يجلسه معه يعني الأفضل مراتب الفضل أنك تجلس معه، تعال يحياك السائق أو الخادم أو من يعمل في البيت، تعال أكل معي، فهذا الأفضل والأولى، هذه قمة التواضع أنك أنت تجلس معه وتطعم مع خادمك زين. فإن لم يجلسه معه، إذا أنت ما حبيت هالشيء أو ما فعلت ذلك لغرض، لكن على الأقل فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني على الأقل خلي شاكك في الطعام حتى لو بعدين حتى لو كذا زين. قال فإنه ولي علاجه، يعني هو الذي حطوا عليه فسفوري ولي علاجه، بمعنى تولى طبخه أو تهيئته أو إعداده، هذا المقصود. يعني هو الآن مسكين ياب الأكل هذه وضبطه، قد يكون هو الطابخ هو الذي طبخ، أو هو الذي رتبه وأعده، أو هو اللي يابه من المطبخ إليك وهيئ له وأعده لك، فالمناسب أنه يأكل هذا الطعام، لأن البعض للأسف الشديد من كبره لأكله والخدم لهم أكل آخر. كتاب الهبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. إنزين ما هو الذراع؟ الذراع هو الساعد من البهيمة طبعا. طيب كراع، شوف الذراع هو الساعد والكراع هو الساق، بس ما تحت الركبه يسمونه الكراع، ظللوه ترى ها الذراع ظللوه بالفسفوري، ذراع هو الساعد والكراع هو ما دون الركبة من الساق. زين، ما يكون اللي فوق الساق، اللي فوق الركبة يكون فخذ، اللي تحته يكون ذراع، كراع، يكون كراع. واضح؟ الكراع هو ما دون الركبة من الساق. هذه لو تخيلنا هذه ساق البهيمة، طيب هذه ساق البهيمة، هنا الركبة، اللي فوق يسمونه فخذ، زين، يكون فيه لحم أكثر. الكراع اللي تحت الفخذ يكون لحمه أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معناته هو إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن واحد دعا حتى على كراع، يعني هذه اللحم يكون فيه أقل، لأجبت، سواء كان ذراع أو كراع أنا بجيب الدعوة. بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال ولو أهدي إلي ذراعا أو كراعا لقبلت، حتى لو كان واحد قدم له هدية. وهذا الموضع الذراع والكراع يكون لحم فيه قليل أصلا، ليس كالفخذ، ليس بقية اللحم. لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام لو أهدي إليه هذا لقبل، ولو دعي إلى هذا لا أجاب الدعوة. نعم، واضح. إيه العتاق، قلنا العتاق ذكر معنا، والعتاق هو العتق، العتق وهو إزالة الرق عن العبد أو الأمة. عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، أنس بن مالك، طيب أخوه البراء بن مالك، هذا صحابي جليل، كان يعني مجاهد مقاتل، وكان لا يبالي يعني يأتي الصعاب، ولذلك نهى عمر أن أحد يوليه، عرفت، كان رجل عصاميا. يعني أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، يعني النبي عليه السلام زار أنس المالك، فاستسقى أي طلب شرابا يشربه، طلب شيئا يشربه، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، شبته ظللوا عليها، يعني خلطت اللبن بالماء. زين، طبعا واحد لنفسه يخلط من مشكلة، أو لغيره يضيف ستتخفف اللبن بالماء، لكن تبيع قد تخدعه، لو بينت مو مشكلة، لكن ما بينت له أيضا كله لبن خلط ماء، يعني مشكلة. يقول فأعطيته أبو بكر عن يساره، أبو بكر الصديق عن يساره، وعمر تجاهه، ظللوا تجاهه أي مقابله، وأعرابي عن يمينه، عن يسار أبو بكر وعن يسار أبو بكر عن يمينه أعرابي، واتجاه وجهه مقابله عمر الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا اللبن، فلما فرغ يعني الآن فرغ بيعطي غيره. زين، فعمر قال هذا أبو بكر، يعني أنت انتهيت، قدم أبو بكر، طيب أعطه الفضل من هذا اللبن. وهذا بيان أن كيف أهل الفضل يعرفون أهل الفضل مكانهم. زين، البث يا جماعة ماشي ولا يقطع؟ هل البث ماشي أم يقطع؟ إذا يقطع نغير البث إلى الحين هو كأنه بث واي فاي. ماشي البث؟ ماشي، تمام. أي فأعطى هذا أبو بكر، أي أعطيه الفضلة، لأن هو يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام في حيث المنزلة، أبو بكر أعلى منزلة. زين، احنا اذا ماشي انا افكر ان صوت مو واضح، كيف مو واضح؟ المايك موجود كمان، خلينا نسوي تمام. ايوه، بيانات الهاتف خلاص. زين، ممتاز. من حيث المنزلة افضل شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فطلب عمر أن يقدم أبو بكر، فأعطى الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي، لماذا أعطى الأعرابي؟ ليش؟ لماذا أعطى الأعرابي؟ اليمين، أحسنت، لأنه على اليمين. ثم قال الأيمنون، الأيمنون ألا فتيمنوا، أي ابدأوا باليمين. قال أنس فهذه سنة، أي البداءة باليمين، فهذه حطوا عليها خط، فهذه سنة أي البداءة باليمين، فهي سنة، ثلاث مرات قالها، فهذه سنة، فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة. إنزين، ممكن نشرب كوفي، ممكن نشرب كوفي، نشرب باليمين، هي سنة، هي سنة، هي سنة. بسم الله. أحد يعطيني عين، ترى الكوفي يعني ممكن يقعد في البيت يعني، عرفت؟ فالله يعطيني عين وينظرني يعني. ممكن تكلم الأهل ولا تكلم الوالد ولا تكلم أختك ولا تكلم ويعد لك الكوفي. انزين، يقول على اليمين، ها؟ لو وزعت عليكم لما بقي منه شيء، حتى الكاس يمكن كان خلصوه لحستوه. انزين، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. يقبل النبي عليه الصلاة والسلام من علاماته أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وذاك سلمان الفارسي قرأ في الكتب السابقة أن النبي آخر الزمان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، فأتى إليه في اليوم الأول وأعطاه يعني تمرا، قال هذه صدقة. ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التمر وأعطى أصحابه. يوم الثاني أهداه هذا التمر وقال هذا هدية، وهو يراقب وينظر. في اليوم الثاني أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من كمال فضله ومن كمال أخلاقه، يعني يثيب عليها، ظللوها، أي يكافئ عليها ويعطي بدله. واحد يعطيه شيء يعطي بدله شيئا. طيب، البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه. فسفوري، ليتحلله، يعني من كان عليه حق اتجاه آخر فعليه أن يسارع ويعطي حق الناس، أو ليتحلله. إيش معنى يتحلله؟ أن يطلب من صاحب الحق أن يعفو عنه ويسامحه. يعني ما يصير واحد عنده حق عند فلان وفلان 10-20 واحد وماشي في الحياة ما يدري الإنسان متى يموت، فيسارع الإنسان أنه يعطي حقوق الناس. وإذا الشخص وصل لمرحلة أنه ما عنده وخال، على الأقل حاول تحللهم، قال يا جماعة يا فلان أنا أخذت منك فلوس فحللني، سامحني، اعفو عني، اعذرني ما أقدر. يحاول على الأقل تخفف منه، لأن هذه الحقوق مبنية على المشاحة يوم القيامة، الله تعالى ما يعفو عنها. 112، حديث 112، الله تعالى يعفو عن حقوقه. واحد قصر في إحدى الواجبات، أتى بعض المحرمات، هذا الله تعالى في تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن حقوق الناس ما تروح، تأخذ حقك، صاحب الحق يأخذ حقه في الدنيا أو في الآخرة. اللي في الدنيا سهل، دينار دينار، ريال ريال، درهم درهم، خذ الدينار عطى درهمه، خذ منك دينار عطى دينارة، في الآخرة حسنات حسنات، الله مستعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب. ابن عمر يقول، هو عبد الله بن عمر، هذه القصة فيها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها عمر وفيها ابنه عبد الله، عشان نفهم ماذا جرى. فعبد الله بن عمر هو الذي يروي، قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر مسافرين، وكنت، عبد الله بن عمر كان على بكر. بكر هو ولد الناقة، أول ما يركب الناقة، طيب الإبل هو صغير لا يركب، لكن لما يكبر يوصل لمرحلة أنه يركب، أول ما يركب يسمونه شنو؟ بكر. فأول ما يركب سمى بكر، واضح؟ يعني كنت هو فتي، ما هو صغير ولا هو كبير، فتي. انزين، مثل مرحلة الإنسان الشباب، مرحلة الشباب، ولا هو طفل ولا هو كهل، هو شباب. انزين، فيقول فعبد الله بن عمر كان راكب على بكر صعب, اي صعب حتى يظللوا بكر, اي صعب يعني جموح لا ينقاد, يعني لان تو ركبوه اول مره فهو طبعا جموح يعني مو سهل ينقاد, يعني هو قاعد يصرف هذا الابل او الناقه التي كان يركبها. فالنبي عليه الصلاه والسلام شاف هذا المشهد ان عمر عبد الله بن عمر راكب هذا البكر هذه الناقه, قال لعمر بعني هذه الناقه او هذا الابل او هذا البكر, فابتاعه اي اشتراه. فلما اشتراه النبي عليه السلام اشترى هذا, فقال النبي عليه السلام هو لك يا عبد الله, وهذه هدية أعطاه. والله جميل جدا هذا الموقف, أنك تشوف واحد من صغار الصحابة عبد الله بن عمر راكب على بكر انزين, فتيح قبوق وهذا بكرة بشتري, فاشتراه عليه السلام من عمر, صار ملك من الآن؟ صار ملك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أتى إلى عبد الله بن عمر وقال هذه هدية مني لك. فتخيلوا كيف كان الشعور عبد الله بن عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام أهداه هذا البكر الجموح بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه. من كان له أرض فليزرعها, يعني واحد يملك أرض فليزرعها, يعني ينتفع بها خليها مزروعة بدل ما هي خالية. أو ليمنحها, ما معنى ليمنحها؟ ضللوا عليها. ليمنحها من المنحة وهي العطية, يعني يمنحها لآخر, يا أنت تزرعها تستفيد منها أو تمنحها لآخر بحيث تأجرها أو هو يزرعها أو تعطيها هدية بأي طريقة من أنواع المنح. واضحة الفكرة؟ يعني إما أن تنتفع بها أو تعطيها لغيرك ينتفع بها. فإن أبى, واحد ما يبغي يزرعها ينتفع بها ولا يبغي يعطيها لشخص يعني إعارة أو أجرة أو هدية, فليمسك أرضه أي بلا زرع, يخليها عنده بلا زرع. ما مع هذا الحديث يعني؟ إذا عندك أرض يتزرعها يتعطيها غيرك أو تمسكها من غير شيء. أقول هذا المعنى أن الإنسان إذا ملك أرضا له حق التصرف فيها, له حق التصرف فيها, وليس في إمساكها بدون زرع أي حرج ولا إضاعة مال, لأن فيها منفعة قد يستفيد منها في المستقبل. يعني مثلا واحد قد يقول فلان عنده أرض لا هو يبني فيها ولا هو يبيعها ويعطي حق غيره ولا يسوي فيها شيء, حرام. لا مو حرام, هذا ما دام هي مال ملكه وأرضه يجوز له, وقد هذا رجل ينتظر ترتفع الأسعار الأرض وما يبيعها أو يخليها للمستقبل لأولاده. فهذا معنى أن من ملك أرضا يحق له أن ينتفع بها, يحق يعطيها غيره, يحق أن يتركها كما هي ما دام هي ملكه. وضحت الفكرة؟ زين. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل فرأيته يباع, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك. انتهى الكوفي يا جماعة. زين, ما معنى هذا الحديث؟ فسفوري حملت على فرس في سبيل الله, معناه تصدقت بفرس على رجل لأجاهد في سبيل الله. واضحة؟ صار موقف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فترة من الفترات كان عنده فرس فتصدق بهذا الفرس على رجل, قال خذ هذا الفرس, وكان يجاهد في سبيل الله فجاهد. فبعد فترة دخل السوق وشاف فرسه الذي تصدق به على رجل يباع. شوف كيف دقة الصحابة, يعني في كل أمورهم يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له, قال أنا فرت صدقت فيه على فلان والآن يباع, شو أسوي؟ فقال له لا تشتري, لا تشتري هذا الفرس, ولا تعود في صدقتك. يعني مدام أنت يوم الأيام هذه البضاعة تصدقت بها فلا تشتريها الآن إلى توجيه على ملكك ولا ترجع في صدقتك. يعني لا تقول حق الريال أنا عطيتك هذا عشان تجاهد في سبيل الله ولا أنت راح تبيعها، لا عطني الفرسي لا. تمام، هذا هو المعنى كتاب والشهادات. انزل عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في شخص يعني مزعج لكم؟ ما في مشرف، من هو الشخص المزعج؟ شو اسمه حتى نحضره؟ أعطوني اسمه وأنا أحاول أني أحضره. ما اسمه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني. هي ستفهم القصة هذه يا جماعة قضية متعلقة بالزواج ومتعلقة بالنكاح، فركزوا معي، وهذا علم نتعلمه ولا حرج في تعلم العلم. لحظة واحدة، نواصل يا جماعة. هذه امرأة، وهذا مسألة متعلقة يا جماعة بالعلاقة بين الزوجين، متعلقة به، وهذا الحديث يستشهد به في عدة مسائل في الفقه، في كتاب الشهادات، في كتاب الطلاق، في كتاب النكاح وعيوب النكاح وغير ذلك. طيب، المهم هذه المرأة كان زوجها رفاعة القرظي وطلقها طلقة وطلقتين وثلاث حتى صارت طلاق بائن. طلاق البائن معروف، إذا طلقة أولى طلقة ثانية طلقة ثانية يصير طلاق بائن. بعد الطلاق البائن ما يصير واحد يعني يرجع إلى أن المرأة ترجع إلى الزوج الأول الذي طلقها. زين، خلاص حضرنا. زين، فرفاعة القرظي طلقها طلقة أولى طلقة ثانية طلقة ثالثة. بعد الطلقة الثالثة شو يصير؟ بعد الطلقة الثالثة يصير طلاق بائن. فهي تقول عند النبي عليه الصلاة والسلام كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، ضللوها، فأبت طلاق ضللوها أي طلقني طلاقا بائنا. وتعرفون إذا الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا ما يجوز يرجعها. متى يستطيع يرجعها؟ من يعرف؟ لو أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى طلقة ثانية وطلقة ثالثة، طلاق الثالث طلاق غير رجعي، طلقة أولى رجعية، ثانية رجعية، الثالثة مو رجعية، يسمونه طلاق بائن، أي بانت منه وما يصير رجعها. لكن أيوة جاوب، حتى تنكح غيره، في حالة واحدة فقط ممكن يرجعها أو ترجع عليه، إذا هي تزوجت من رجل آخر وصار زواج حقيقي مو شكلي بس بالاسم وذاك طلقها، هنا يجوز له أن يعني يتزوج مرة أخرى الزوج الأول. فالمهم نعود للقصة، فهذه المرأة طلقها رفاعة ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فهذه تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول إنما معه مثل هدبة الثوب، معه حطوا ظللوا كناية، هو كل الجملة إنما معه مثل هدبة الثوب كناية عن ذكره. إنزين، أي مثل الثوب، شوف الثوب كيف يعني لا ينتصب، ذكروا هذا الرجل لا ينتصب، يعني تذكر عيبة من عيوب الرجل الذي تزوجه وهو عبد الرحمن الزبير أنه ما يقدر يجامعها. طيب هذا الزوج الجديد، فهي تشتكي من حاله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد فطن إلى حديث المرأة، فهم المرأة أن هذه تشتكي من زوج الجديد عبد الرحمن بن عوف، وكأنها تريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يوقع الطلاق بينها وبين عبد الرحمن بن الزبير حتى ترجع إلى الزوج الأول وهو رفاعة القرظي. هكذا فهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس، تذوقي عسيلته ظللوا عليها كناية عن النكاح والجماع. طيب، هذا الحديث انتهينا منه. عن ابن عباس حديث 117، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم في بنت حمزة. من حمزة؟ من حمزة يا جماعة؟ قال عن بنت حمزة. حمزة من؟ بنت حمزة، أحسنت، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فظللوا حمزة كتبوه هو عمه، حمزة ابن عبد المطلب هو كان عمه وأيضا أخوه من الرضاعة. تعرفون الرضاعة؟ يعني تكون امرأة ترضع طفلين، فهذا الطفلين يقولون إخوة من الرضاعة، بشرط أن يكون يعني قبل ما يصير عمرهم حولين أي عامين، ويكون 5 رضعات مشبعات، يعني يصير أخوه من الرضاعة. 5 رضعات مشبعات، ومنهم يشترط أنها متفرقات. طيب، فحمزة هو عمه، كان الفارق السن بينهم قليل يعني. فالنبي عليه السلام وعمه حمزة، الأصل أن يجوز للرجل أن يتزوج بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته. طيب، لكن عمر، النبي عليه السلام لما ذكرت بنت حمزة للزواج فقال: لا تحل لي، هي بنت عمه، ليش ما تحلها؟ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. أيوة، هي مو لأن بنت عمة ما ما ما ما, ما تحل، لأنها بنت أخيه من الرضاعة. ثويبة اللي كانت هي يعني أمة أبي لهب، هي رضعت النبي عليه الصلاة والسلام. ثويبة معروفة، رضعت النبي عليه الصلاة والسلام، رضعت حمزة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل. ايش معنى يثني؟ ظللوا. يثني أن يذكره بخير في حضرته، يذكره بخير في حضرته، يعني يمدحه. ويطريه في مدحه، يطريه، الإطراء هو المبالغة في المدح. هذا الشخص فلان ما شاء الله يتصدق ويسارع في الخير وعند أيتام وكافلهم ورايح، وكل ما تشوفه ما شاء الله في المسجد مصلي، ويوم الاثنين والخميس صايم كذي، يعني عرفت، يمدحه ويطريه، يعني يبالغ في المدح وهو حاضر. زين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ظللوا قطعتم، هذا الشخص لما واحد يمدح مجلس أنت وأنت وأنت يخليك تفتخر، خليك تتكبر على الناس، يقولي تعالى أنا إيه فعلا صح صح أيوة أيوة صحيح صحيح. لا، ولذلك في حديث ثاني يعني قطعت عنق صاحبك، يعني أنت من كثر ما مدحته. هو إذا كان موجود، إذا كان موجود فهو مطلوب، إذا كان الشخص غير موجود ومدحت الشخص بحق فهذا بالعكس مطلوب، لأن هذا يخلي يحبب الناس في هذا الرجل، يعني شخص تعرف فيه الخير مو موجود، بل هذا من أنفع العلاقات وأنفع الأعمال. يعني مثلا شخص تعرفه من أهل الخير مو موجود، يا أخي يقول له والله هذا الشخص ما شاء الله عليه يفعل ويتصدق، وأشوفه دائما في المسجد في الصف الأول، وأشوفه صائم يوم الاثنين والخميس يتفطر في المسجد وما شاء الله يثني عليه. بالعكس، هذا يخلي الناس يحبون هذا الشخص في الله. وكم من شخص مدح بهذه الطريقة فأحبت، جعلت الناس يحبونه في الله، هذا مطلوب. لكن في حضرته هذا قد يصير نفاق، يصير عاد هو يجامل ويبالغ ويصير تطبيل، يصير تطبيل مو بمدح هذا. ويعني للشخص طرف سيء، الطرف الأول ليش تمدحه؟ انت اشتقته عنده، يبغي مصلحه. زين، وسيء للثاني قد حتى لو كان فيه، لما يسمع مدح الناس يحب المدح. زين، مثل ذاك الشخص اللي يقول لك دخلوا مسجد شوف واحد يصلي فالثاني قاعدين وراه. قال ما شاء الله هذا الشخص هذي كل ما رأى المسجد هو يصلي. قال لا والله اليمة ايه والله صدق ما شوفه يصلي. وذاك يصلي قال يسمع فاستانس طول الصلاة. ذاك قال ما شاء الله شوفكم طول الصلاة شوف من أول ما دخلنا مطول الصلاة. يعني قال مو بس مطول حتى ما يلتفت يعني أخوي خاشع وذي. ذاك بعد كلش ما صدق فالتفت لهم قال وصايم بعد. زين يقال هذا حقيقة يعني حدث فعلا يا أخي. مدح الناس بوجوههم يفسد والله يفسد صاحب العمل. ولذلك إذا أنت كنت في مجلس أو في مكان واحد مدحك يقول قف ما لا داعي لا تكمل لا تكمل. أنا أعلم الخلق بنفسي أنا عارف عيوبي وكذا. المهم بعدين صار عند الناس مرض ما يحب إلا المدح. فلان حتى ينتقده والله يا شيخ أنت أو يا فلان أنت عندك ملاحظة عليك ملاحظة عندك شيء لو عدلته ما يرضى يسمع الكلام بعدين وتعود خلاص أذن زارت على المدح. والله مستعان. انزين عن حديث 119 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. بهذا اللفظ يا جماعة هناك أحاديث كثيرة وأعمال مختلفة من شدة يعني المنكر الذي يفعلونه. الله تعالى لا يكلمهم كلام رضا في الآخرة ولا ينظر إليهم نظرة الرضا في الآخرة ولا يزكيهم حتى لا يطهرهم مما هم فيه من المعاصي والذنوب ولهم فوق ذلك عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ وكل واحد يبحث عن نفسه. لما تسمع الحديث مثل هذا فيه تهديد وفيه وعيد يا أخي دور نفسك هذا الصفة فيك موجودة ولا مو موجودة. لأن بعض الناس كله عباله هذا الكلام ليس عني وإنما عن ناس من كوكب آخر. طيب لا هذا الكلام لي يعني لكل الناس. البث يا جماعة كيف تمام البث؟ لأن بعض الناس يقول يقطع. كيف البث؟ تحسن تمام. واحد يقطع واحد يقول تمام. إذا واحد قال تمام معناته يعني ما في مشكلة مثل عندك البث. إنزين من هم الثلاثة هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذابا أليم؟ إنزين خلنا نسمع. يقول رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. واحد عنده ماء متوفر فيمنع الناس من هذا الماء ويمنع ابن السبيل اللي هو مثل عابر السبيل ومسافر وأحوج الناس لهذا الماء فيمنعه وهذا الماء متوفر. يعني لو أنت هذا المال ملكك وأنت شريته ومشكلة بيع. لكن لا فضل ماء زيادة ماء زايد أصلا هذا يسمونه يا جماعة في العرف يسمونه النذالة. تعرفون شخص نذل شخص لئيم هذا هو اللئيم. مثل شخص يقول لك يا يعني الشخص لو ينقص مما عنده قلنا مو مشكلة لكن لا هو زايد وموجود فيبخل به على محتاجه ابن السبيل. فهذا في وعيد الله سواء كان ماء اجمع في اي شيء مو بس في الماء. ابحث عن نفسك انت عندك هالعيب انك انت تبخل حتى في شيء متوفر. قد تبخل بعلم قد تبخل بفائدة قد تبخل بحكمة قد تبخل بمعلومة قد تبخل بنصيحة. عرفت؟ لا يا أخي ابذل النصيحة ابذل الخير. عندك أكل زيادة عط غيرك عندك مال تصدق على آخر عندك يا أخي أعط الناس أنفق ينفق عليك. هذا حديث صحيح أنفق ينفق عليك كثر ما تعطي يعطى لك. ارحم ترحم من لا يرحم لا يرحم. هكذا تتعامل مع رب العالمين ترحم الناس الله يرحم عليك في السماء تعطي الناس في الدنيا الله يعطيك في الآخر. فيا جماعة هكذا التعامل يعني هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ورجل بايع رجلا بايع مو من البيع ظللوها من البيعة بيع عقد ويعني اتفاق عرفت وعهد لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. وهذا متعلق أيضا بالطمع، أن عهد واتفاق يكون مع الناس من أجل المال وفقط، ما في ذمة ولا في عهد، لا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصناف كثيرة من الناس من البشر موجودة. والصنف الثاني إنسان طماع، واحد بخيل ولئيم ونذل، لا يعطي الناس حتى مما فضل عنده، وشخص عقوده وعهوده ومواثيقه كلها مرتبطة بالمال، إذا أعطي المال يرضى، ما أعطى مال لا يفي بالعهد. الصنف الثالث رجل ساوم رجلا، ساوم ظللوها أي تفاوض مع شخص حول البيع والشراء، يعني البائع والمشتري يتفاوضون، هذا يسمونه مساومة. رجلا ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، ظللوا بعد العصر. أنا قلت ليش العصر؟ قال يعني لأن وقت العصر هو وقت رفع الملائكة لأعمال النهار، هذا الوقت ترفع الأعمال، وإحنا مر علينا حديث أن يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون أي ملائكة عقب بعض، صح ولا لا؟ ويجتمعون متى؟ وقت الفجر وقت العصر، اي فترفعون الأعمال، والله تعالى يسألهم كيف درفتم عبادي وهو أعلم بهم. زين فيساوم على سلعة، فحلف بالله لقد أعطي به كذا وكذا فأخذها، فحلف حتى ظللوها أي حلف كذبا، يعني البائع يكذب عليه، يركي يشتمنا سلعة يقول هذا بخمسين، قال والله والله جاني أنا هذه السلعة بتسعة وأربعين وبعتها إلا خمسين مثلا، فيكذب عليه يعني كذبا، يقسم كذبا فأخذها. عاد ذاك المشتري يشوف ريالي يحلف يأخذ السلعة. وياما يا جماعة الآن البائع والمشتري يقع بينهم من الكذب، ولذلك هذا البيع تكون ممحوق البركة، التاجر اللي تجارته ومعاملته بالكذب لا يبارك له فيه. الآن وصلنا إلى حديث 120، شوفوا الدفتر الملزمة اللي عندكم، هذا حديث طويل. أنا اليوم جبت معاي ماي زين حتى بريقي، وجبت كوفي عشان يكون دافي، وجبت عسل بعد. زين أنا مشكلة أنا ما أتكلم حوالي ساعة ونصف يوميا حنجرتي تتعب، فجبنا كل المسلكات، أنا اسمي مسلك سلك الحنجرة، بس ساعات ما تنفع. زين أنا قبل ما أطلع البث شرد لي ما شاء الله عسل كامل، وحجم كبيرة وصغيرة، وغذاء ملكة النحل، وحجم كل الأحجام. زين المهم فش سويت أنا بعدين؟ ما قلت أحسن حل أني أسمعكم الحديث صوتيا. هذا الحديث أيها الأحبة معروف، حادثة الإفك، هذا حديث مختص بسيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكلنا يعرف القصة. طيب لكن اليوم سنسمع القصة برواية عائشة رضي الله عنها، فخلوكم معاي، وكل كلمة بتمر عليكم انتم ما فهمتوها ظللوها او حطوا عليها خط اللي ما فهمتوها. ممكن اليوم بس بنخلص الحديث هذه، واذا في كلمات لم تفهم ممكن ترجعون لها الى المعجم او تسألون عنها، ممكن اجيب عنها غدا باذن الله. بس اليوم لان الحديث طويل وانا ما ودي اطول كثير، بس اليوم بنخلص الحديث على الاقل، لكن هو في النهاية مقبول ومفهوم، لأنه حادث كلنا يعلمها، الحادثة التي يعني حدثت واتهمت عائشة رضي الله عنها زورا ومهترا بالزنا، حديث مؤثر وذكره البخاري كاملا من رواة عائشة رضي الله عنها. فأنا الآن بشغل المسجل ونسمع. طيب أنا بخلي المايك تحت عشان you

فتدور في النفس أمور كثيرة. فذاك النبي عليه الصلاة والسلام جلس إلى عائشة وقال لها يعني إذا كنت بريئة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فالله تعالى يبرئك، وإذا ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يعني آلم عائشة رضي الله عنها، أن من تحبه يقول لها أنت أذنبت كذا كذا كذا، فحتى قالت لأبيها رد على رسول الله، فتقول ما أعرف إيش ماذا رد عليه. قالت لأمها ردي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردي عليه. تقول والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذا الكلام الذي سمعتمه في الحديث، يعني أنا لو يعني هذا الأمر سمعتم وحتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلو قلت أني ما فعلت ما تصدقوني، ولو قلت فعلت وأنا ما فعلت صدقتموني. يقول ما عندي جواب أفضل ما قاله أبو يوسف، حتى من صول الهدمة الصدمة نست اسم يعقوب عليه السلام، تقول أبا يوسف. زين، فصبر جميل والله المستعان، وعلى تصفون سبحان الله تمر الأيام وتنزل براءة على عائشة رضي الله عنها وارضاها، وحتى تقول ما كنت أظن أن براءتي تنزل في القرآن وآيات تتلى على الزمان، كنت أظن أن براءتي ينزل جبريل ويبرئني، لكن أني كنت أرى نفسي أحقر شأنا من أن الله تعالى ينزل فيني قرآنا. يا الله، لا أنت أعظم مكانة وقدرا يا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وشوف الموقف اللي صار، أن مصطح كان أبو بكر الصديق يعني ينفق على مصطح بن أثاثة، ينفق عليه نفقة، وهذا مصطح تكلم على عائشة أو تأثر بهذا الكلام، فلما نزلت براءة عائشة مسك نفقته. فنزلت الآيات ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي، وأجرى نفقته وقال لا أقطعها لا أنزعها منه أبدا. تخيل رجل يطعن فيك ويتكلم في عرضك يوم من الأيام، أقيم عليه الحد، طبعا هو يعني خلاص أقيم عليه الحد وأخذ كفارته يعني، لكن النفس ثقيلة عليها أنها يعني تنفق على من كان طعن في يوم من الأيام فيه أو تكلم يعني وتكلم في عبر عائشة. لكن هذه نفسه أبو بكر الصديق لما سمع قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هو أبو بكر الصديق يسمع قال الله قال الرسول خلاص يقف. سبحان الله. ويعني هذه خلاصة قصة وفيها عبر كثيرة، وكما قلت ممكن ترجعون يعني قصة فيها عبر كثيرة، وممكن ترجعون يا جماعة إلى شرح هذا الحديث، شرحه كثير من كما قلت المشايخ والخطباء يمكن الرجوع إليه. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا من الحديث 121 باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. نكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.